ولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سمع الله لمن حمده. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم القدير. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. سبحان من خضعت لعظمته الرقاب. سبحانك سبحانك يا حنان يا منان. سبحانك يا غفور يا رحيم. سبحانك يا ذا المجد والكرم. سبحانك ما أعظم شانك. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم سهل أمورنا. اللهم حقق مطلبنا. اللهم حرم قلوبنا على حزن الدنيا وحرم أجسادنا على نار الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائر الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا فإنك لا محل إفلاد إنما مركب عبور لا منزل قضى ومسرع انفصام لا موطن دوام اللهم اجعلنا من ايقاظ ايقاظهم العباد واعقل الناس فيما هم الذهاد اللهم اجعلنا منهم يا كريم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نعوذ بك من سنكرات الأخلاق والأعمال والأهواء اللهم إنا نعوذ بك من فجأة رحمتك ومن تحول عافيتك اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم إنا عبيدك عند بابك واقفين عند بابك ندعوك ونخاف غضبك ونرجوك برحمتك إن لم نقف عند بابك فأي باب نصرع غير بابك اللهم لا تصرفنا عن ذنابك اللهم لا تفرضنا عن ذنابك فإنه إن تركتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم اغفر لنا إذا غفلونا وإذا كفلونا وعلى أكثر حملونا وتحت السراب وضعونا وانصرفوا عنا اللهم ارحمنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ذلنا اللهم ارزقنا شفاعة حبيبنا محمد اللهم شفعه فينا يا كريم اللهم ارحمنا عند الوقوف بين يديك اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اجعلنا ممن وافق ليلة القدر فبصرت له الظلوم وسترت عنه العيوب برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والمرض ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الكون الابيض من الدنس. وارحمنا اللهم اذا صرنا إذا ما صاروا إليه. اللهم انقذ بنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنه قد بلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك تجمع أهل الجنة جميعا في واد نفيع على المنابر والأرائك متكئين ثم تكشف لهم عناصرك الكريم. اللهم اجعلنا منهم يا كريم. اللهم لا تحرمنا من النظر الى وجهك. اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا في ليلتنا هذه ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا مبتلا الا عافيته ولا مريضا الا شافيته ولا طالبا الا نزحته ولا ولدا الا اصلحته. اللهم احفظ شباب المسلمين. اللهم احفظ بنات المسلمين. اللهم وفقهم. اللهم ارزقهم العفاف والغنى والتقى. اللهم ارزقهم التعفف والحلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهن من كل سوء. اللهم احفظ بنات المسلمين من التبرج والسفور. اللهم زينهن بالحكمة والحجاب. اللهم فقههم في دينهم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين. اللهم أسجلهم بأنفسهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم وفق الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم سدد اهتمامهم وارفع رايتهم واجعل المنصرهم كفى بك وليا وكفى بك نصيرا يا خير الناصرين. اللهم عليك بالمجرمين الذين يصفون جد شريعتك، اللهم وفقنا للحكم بكتابك، اللهم وفقنا للحكم بشريعتك، كفى بك وليا وكفى بك نصيرا وكفى بك نصيرا يا خير الناصرين. اللهم اختم لنا بخاتمة الصالحين، اللهم اجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لليلة القمر، اللهم وفقنا لليلة القمر، اللهم اجعلنا ممن وافق ليلة القدر، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم يا خالق الحب والنوى اعطِ كل امرئ منا ما نعى، اللهم ارزقنا مرافقة حبيبنا محمد في الجنان، اللهم ارزقنا اتباعه في الدنيا يا ذا الجلال والإكرام، سلما لأوليائه حربا لأعدائه، نحب بحبك من أحبك ومعادي بعداوتك من خالفك، اللهم لا تشمت بنا الأعداء والحاكمين، اللهم لا تشمت بنا الأعداء والحاكمين، اللهم أهدنا عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم وفقنا للحكم بكتابك، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوزن الذي يرضيك عنا، اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى أزواج حبيبنا محمد وعلى أنصار حبيبنا محمد، وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله